فالمؤسسون لتلك الجماعات يجهلون منهج الرسل ومنهج أتباعهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلذا كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية، فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا باب الولاء والبراء على الوجه المراد منهم شرعا. وإليك يسوق الشيخ مثالا رحمه الله تعالى. بعض زعماء هذه الجماعة وهو حسن البنا صرح في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين، والخلاف بيننا وبينهم ليس إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب، أي بين الأئمة الأربعة، وهذا قياس فاسد. فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم، فبالإضافة إلى الشركيات ضموا بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر، وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما خير من وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام. فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بأن الرافضة إخوة للسنيين، هذا منكر من القول، وهو تعبير يدل على جهل قائله بمنهج أهل السنة والجماعة، وهو قد مات وأفضى إلى ما قدم. ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذا الفهم السقيم، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم وأن يحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم، لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. يقول المؤسس لتلك الجماعة إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، وإنما بيننا وبينهم خلاف في الاقتصاد، وهذا منكر من القول، لأن الله جل وعلا أعلن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين بقوله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها يترتب عليه شيء خطير. وهكذا يأتي المؤسس المذكور حسن البنا إلى باب الأسماء والصفات فيقول: هذه نصوص نفوض معانيها، نفوض أمرها إلى الله. فخالف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفيات، أي علم كيفية صفات الله جل وعلا، يفوضون ذلك إلى الله. وأما المعاني فهي واضحة ظاهرة، لأن الله جل وعلا خاطبنا بما نعرف ونفهم، وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في ذلك المنهج، منهج الإخوان المسلمين، وهذه البيعة لا يجوز أن تطبق، وبالأخص في الدول المسلمة، فإن لولي تلك الدول المسلمة فإن له بيعة في أعناق المسلمين لنوابه وأمرائه وقضاته، فلا يجوز أن تكون هنالك بيعة، وإنما سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى، وهذا تملص من الواقع. وأما المؤسس الأول لجماعة الإخوان فإنه قال في خطابه: ألا إن أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها. يقول: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة، كما في رسالة التعاليم له. هكذا المنهج الذي أخذ عنهم، وهو منهج ضال مبتدع، ما أنزل الله رب العالمين به من سلطان، وثماره الخبيثة ما يزال يجنيها المسلمون في كل صقع. ومن تحت عباءتهم خرجت جميع الجماعات والفرق المنحرفة التي رفعت السيوف على رقاب المسلمين وتركت الكفار الأصليين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى كذلك: إذا ما حققوا الولاء والبراء الذي نتحدث عنه هنا الآن، وفيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة، فقد أثنى مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة المرغينية، لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان المرغيني وألقى خطابا سجلته وثائق التاريخ، قال فيه البنا: إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم، وما قامت إلا على كواهلهم، وما استقامت إلا بمساعيهم المرغينية. وقد صدق، فما قامت جماعة الإخوان إلا على كواهل الشياطين، من شياطين الإنس والجن، والله تعالى المستعان. سماهم أقطاب الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على جهله بخطر تلك الطرق التي ليس لها مصدر من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات وما يدعى من الكرامات، كما يقولون عن الوجد والكشف والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا غرو، فإنه كان يسير في مواكب الموالد هاتفا ومدعيا أن الرسول قد حضر بذاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان المؤسس على هذا النحو من الضلال، فما تقول في الأتباع إنهم لا يزيدون في الضلال عليه كثيرا من تلك الضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ولكن ما زال كثير من المخدوعين يدافعون عن أمثال أولئك الضالين، حتى إنهم لا يعرضون أنفسهم للقتل وهم على منهج الخوارج، يعرضون أنفسهم للقتل ليدخلوا في الوصف الذي ذكره رسول الله: شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم، يعني الخوارج، كما ذكر في الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا كما بين علماؤنا أن نتعلم العلم الشرعي المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، وإلا فإنه الضلال المبين، وإلا فهو خسران الدنيا والدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.